أنا رجل متزوج وفي أحد الأيام حصل شجار بيني وبين زوجتي مما أدى إلى أني فقدت شعوري، وقلت لها إذا ذهبت عند أهلك فأنت طالب هذه الليلة لا تنامين عندي، فذهبت عند أهلها، فلما أتى الليل عرفت أني مخطئ في حقها فنامت عندي، فما هو الحل؟ يقول حدث بيني وبين زوجتي شجار مما أدى إلى فقد شعوري من الغضب، فقلت لها إذا ذهبت عند أهلك فأنت طالق هذه الليلة لا تنامين عندي، فذهبت عند أهلها، فلما أتى الليل عرفت أنني مخطئ في حقها فأرجعتها فنامت عندي. إذا كان شعورك قد تغير بشدة الغضب فهذا لا يقع به شيء، أما إن كان شعورك مضبوط وعقلك معك وقصدك منعها من الذهاب إلى أهلها فإن عليك كفارة يمين ويكفي، عليك أن تكفر كفارة يمين إذا لم تقصد إيقاع الطلاق، وإذا قصدت منعها من الذهاب إلى أهلها ومنعها من المبيت عندك فعليك كفارة يمين فقط ويكفي، لأن هذا حكم حكم اليمين. أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن ذهبت وأنت شعورك مضبوط يقع عليها طلقة لذلك، ولا بأس بمراجعتها إذا كانت لم يسبق لها طلقتان سابقتان.